الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أصل القول بخلق القرآن. قال: أول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس لعنهم الله، شقيق يعني في التضليل و العقائد الفاسدة. يقول: وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل. ترك الصلاة 40 يوما يزعم يرتاد دينا، يفكر يعني في دين. ولما نظره بعض السمنية في معبوده فلاسفة من طائفة معينة قال: قبحه الله وهذا الهواء في كل مكان. هو يقول بالحلول الجهمية الأوائل يقولون أن الله في كل مكان على يعني حقيقتها. حقيقة قولهم إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، ولكنهم صاغوا هذه العبارات في يعني في طريقة يقبلها من لا يفهم الإسلام. لو صرحوا بالإنكار لردهم المسلمون، فزعموا أن الله في كل مكان. وكذا المسألة الثانية، مسألة إنكار صفات الله سبحانه وتعالى ومن ضمنها صفات الكلام. الأولى طعن في التوحيد، والثانية مدارها على الطعن في شهادة أن محمد رسول الله، كما أنها إنكار للتوحيد، لأن القول بخلق القرآن زعم أن القرآن مختلق، و يعني إنما هو قول البشر والعياذ بالله، أو قول المخلوقين وليس قول الله عز وجل. فهذا طعن في التوحيد وطعن في الرسالة. قال: وافتتح مرة سورة طه، فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى، قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. ولو ثبت ذلك يعني ليس يعد فقط مثلا من أهل البدع، وإن كان تكفير جهم يعني مما نقل عنه كلام أكثر عامة أهل العلم، ولكن لا شك أن هذه ردة وكفر ناقل عن الملة بلا نزاع. ومن كفره وقد قتل، هو قتله كما سيأتي سهل بن أحوز، وهذا لما نقل عنه من هذه الكفريات الصريحة. قال: ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما كان أظرف محمدا حين قالها. نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الكفر. قال: ثم افتتح سورة القصص، فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال: أي شيء هذا؟ ذكره ها هنا فلم يتم ذكره، وذكره ها هنا فلم يتم ذكره. يعني القصة موزعة في عدة مواطن. اعتراض على القرآن كفر ناقل عن الملة بلا شك، وجهل حكمة الله عز وجل في تنويع القصة بالأساليب المختلفة التي كل منها فيه من الفوائد ما ليس في الموضع الآخر، بالإضافة إلى تأكيد المعنى وتذكير المؤمنين. يقول: وقد روي عنه غير هذا من الكفريات، وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته. وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان وقيل بمرو، ويومئذ نائبها، رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا. يقول: وقد تلقى هذا القول، تلقى الجهم هذا القول عن الجعد بن درهم، وإن كان هو أصلا الذي نشر القول الجهم، حتى صارت كلمة الجهمية يعني تنسب إليه، وهو يبحث عن أفسد العقائد في كل أبواب العقيدة ويقول بها. فهو في الإيمان بالله عز وجل ينكر أسماء الصفات، وفي القضاء والقدر يقول بالجبر وإنكار أفعال العباد، مع أن هذا تناقض في الحقيقة، لأن الذي يثبت أفعال الرب لابد أن يثبت الصفات بالأولى، ولابد أن يثبت الأسماء بالأولى، لكنه فعلا زنديق يريد البحث عن أسوأ ما يفسد المسلمين. فعقيدة الجبر تفسد العمل، كما أن عقيدة التعطيل تفسد الاعتقاد، مع التناقض الذي بينهما، لأن الجبر يغالي في إثبات فعل الله عز وجل حتى ينفي فعل البشر، ويجعل فعل الرب سبحانه وتعالى مكرها للبشر. وفي الإرجاء وفي الإيمان والكفر يقول بأن الإيمان هو المعرفة وجود الله سبحانه وتعالى فقط، وهي أيضا الغلو في يعني الإرجاء من أسوأ ثمار العقيدة الجهمية. وفي اليوم الآخر يقول بأن الجنة والنار تفنيان وتزولان وأهلهما كذلك إلى غير ذلك من أنواع الضلالات والكفر. يقول وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم، لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهم، فإن الجعد لما أظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه، ولم يكن له كثير أتباع غيره أو غيره. ثم أسر الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القسري الأمير، قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة، وذلك أن خالدا خطب على الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل منبر. وكان هذا الأمير شديدا جدا، لكن كما هو عادة خلفاء وأمراء بني أمية لم يكن عندهم يعني مهادنة مع أهل البدع، مع شدتهم في توطين الملك إلا أنهم كانوا يعني مظهرين للسنة يأبون البدع، وظل كذلك طائفة من خلفاء بني العباس إلى عهد المأمون، يعني أيضا كانوا يظهرون السنن ويحاربون البدع. لما جاء المأمون أفسد الدنيا أو أفسد الدين في الحقيقة بانتقاء يعني اختياره مذهب المعتزلة. يقول روى ذلك لو قصة الجعد بن درهم ذبحي البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرهما، وهو مشهور في كتب التواريخ سنة 24 و100، ذلك وقع سنة 24 و100. وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت في الصحيح سحر لبيد للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يدلنا على أن اليهود من وراء هذه العقائد الفاسدة عليهم لعائن الله المتتبعة إلى يوم القيامة. وأنزل الله تعالى في ذلك في يقول أنزل الله تعالى في ذلك أي في سحر النبي صلى الله عليه وسلم سورتي المعوذتين. ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهم بشر ابن غياث ابن أبي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون، وجدد القول بخلق القرآن. ويقال إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة، وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره، مات سنة 18 و200. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد مش داود، وأعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، يعني كان يوقف الناس ويسألهم، فمن يقر بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة على عقائد المعتزلة يخلى سبيله وكذلك يولى الولايات ونحو ذلك. وأما من كان على يعني عقيدة أهل السنة يرفض ذلك فيسجن ويضرب وهد بالقتل. يقول وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك، وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته ب4 سنين حتى أهلكه الله تعالى سنة 40 و200. هو القاضي المحنة أحمد بن أبي دواد، الفالج دو الشلل النصفي. ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب. ذكر ما قاله أئمة السنة في مسألة القرآن وحكم الجهمية. مبدئيا عشان هتكرر الكلام كثيرا، الكلام المنقول عن هؤلاء الأئمة في يعني هو في تكفير من قال بخلق القرآن، مع كونهم لم يأمروا بالخروج على المأمون ولا يعني سقوط ولايته بما قال. اختلف العلماء في تفسير ذلك من أتباعهم، والصحيح في ذلك ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أن الكلام على تكفير من قال بخلق القرآن على النوع وأما الشخص المعين فلأن المسألة مسألة مشتبهة على بسبب كلام أهل الزيغ والضلال، ولم تكن معلومة من الدين بالضرورة، ولا صارت حتى معلومة من الدين بالضرورة، فلذلك لا يكفر المعين حتى تقوم عليه الحجة. وهؤلاء كانوا متأولين فلم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله بأعينهم، ولم يسع في إزالة ولايتهم، وإنما أمر بالصبر إلى أن أذن الله عز وجل بالفرج. وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، وهو أن الكفر المنقول الذي سوف نذكره هو كفر أكبر ناقل عن الملة من جهة النوع، وأما من جهة العين فلا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. وبعض الأتباع الإمام أحمد يحملون ما ذكره الإمام أحمد في تكفير من قال بخلق القرآن على أنه كفر دون كفر، وهذا ضعيف جدا، وذلك أن ما بين به الأدلة على من قال بخلق القرآن أنه كافر يقتضي أنه كفر أكبر، لأنه إنكار علم الله عز وجل، يجعله إنكار علم الله، يجعله تكذيبا للقرآن، وهذا لا يكون كفرا دون كفر. لكن هم حاولوا الجمع بين ما نقل عنه من التكفير وما نقل عنه من الأمر بالصبر، ومن أنه يقول أمير المؤمنين ونحو ذلك، فهم ذهبوا إلى أنه يقصد كفر دون كفر، وهذا كما ذكرنا ليس بصحيح. الذي يظهر الصحيح أنه كفر أكبر لكن لا يكفر المعين. قال إمام أهل السنة أحمد بن محمد رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. يعني هذا كله من مقتضيات تكفير الكفر الأكبر، إن الذي يقول أن علم الله مخلوق، بمعنى أنه لأن الله كان بلا علم، كان جاهلا، نعوذ بالله، هذا كفر. يقول: وقال رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال أحمد: قال سعيد جبير: الأحزاب الملل كلها. يكفر بالقرآن ويجعل أن من يكفر أن يقول القرآن مختلق فهو كافر بالقرآن. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال رحمه الله: من قال ذاك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، فإن صلى خلفه أعاد الصلاة. يعني من قال القرآن مخلوق، وهذا منقول عنه أقوال في ذلك. والذي يظهر الله أعلم في مسألة إعادة الصلاة أنه من يعني ثبت عليه الحكم بالردة، أما قبل ثبوت الحجة على ذلك فيعني إن عاد الصلاة فاحتياط، ولا يلزم إعادتها طالما أنه لم يثبت خروجه من الملة. أو هذا على القول بأن كراهية الصلاة خلف الفاسق والمبتدع كراهية التحريم تقتضي البطلان، والصحيح أنها يعني كراهية التنزيه، وأنها أو حتى لو قلنا بالتحريم لكن لا تقتضي بطلان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلف أمراء الجور الذين أخرون الصلاة عن وقتها، و يعني أن تكون معهم نافلة، وإن صلى الصلاة في وقتها الصلاة يصليها في وقتها ثم يصلي معهم تكون نافلة، فأمر بالصلاة خلفهم ولو كانت باطلة لم يأمر بالصلاة، لكن الصحيح أن هذا أحد الروايات عن أحمد رحمه الله أن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، وأن ألزم من كونه يعيد الصلاة أنه يقول بالتكفير بالأعيان، فإن هذه مسألة مشهورة عند الإمام أحمد رحمه الله وفي مذهبه أن ترك الصلاة أن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع قولان، قول كقول الجمهور أنها صحيحة، والقول الثاني أنها محرمة باطلة. يقول وقال رحمه الله إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده، يعني لا تذهب للشهادة. وقال إبراهيم طهمان الجهمية كفار والقدرية كفار. وقال سليمان التيمي رحمه الله ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله. لعلها مقلوبة والله أعلم، لأن القدرية هم الذين بارزوا الله يعني، ويمكن أن توجه طبعا الجهمية بارزوا الله حين نفوا عنه الصفات، والقدرية قالوا في الله أنه لا يقدر على أفعال العباد، قالوا في الله عز وجل ما لا يجوز، وهم أشد بغضا للإسلام لأن عامتهم ورؤساءهم من الزنادقة المنافقين الذين أخذوا عن اليهود هذه العقائد الفاسدة وعن غيرهم من أهل الكفر طعنا في الإسلام. قال سلام بن أبي مطيع الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. والجهمية أصلا في اصطلاح السلف في هذا الوقت كان على المعتزلة، وأن المعتزلة أخذوا عقائد الجهمية في الأسماء والصفات عدا إنكار الأسماء، لكنهم قالوا الأسماء مخلوقة، أثبتوا الأسماء دون الصفات وأثبتوها مخلوقة، تعالى الله عن قريم علوا كبيرا. وقال خارجة الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن، ده صريح في التكفير بالأعيان هنا. وهذا الكلام إما محمول كما ذكرنا على من قامت عليه الحجة وهو أظهر، أو هذا قول بعض أهل العلم الذين يخرجون الجهمية من 72 فرقة، وهذا الخلاف قد ذكرنا من قبل أنه من الفرق المختلف في تكفيرها نوعا وعينا، والراجح أنهم كفار نوعا لا عينا، فيكون هذا قول مرجوح، وهو أن التكفير هنا بالأعيان أحد الوجوه عند بعض أهل السنة، كما أن بعض أهل السنة يكفر الخوارج من أهل الحديث ويجعلهم خارجين من الملة. وذكرنا أن الخلاف في تكفير هذه الطوائف حتى بالأعيان خلاف سائغ، لكن الراجح قول جمهور أهل العلم عدم التكفير بالعموم ولا بالأعيان حتى تقام الحجة. قال خارجة الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن. ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى قوله الرحمن على العرش استوى. وقال مالك رحمه الله من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وهذا منه امتناع من التكفير بلا شك، بل يرى أن تلك بدعة ويعزر قائلها. وقال سفيان الثوري رحمه الله من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم، إن معنى ذلك أن قائل ذلك غير الله، معنى مخلوق يعني خلق الله في الشجرة أو في غيره من المخلوقين، فقائل هذا ليس هو الله، فهذا من أصرح الأدلة، لأنه من مخلوق يمكن أن يقول أنا الله العزيز الحكيم إذا لم يكن هذا كلام الله الذي هو صفته عز وجل فهو كلام غيره، فهذا من أصرح ما يدل على كفرهم. وقال أيضا من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. قال أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة صنفان ما على وجه الأرض شر منهما الجهمية والمقاتلية. قلت أظنه يعني بالمقاتلية أتباع مقاتل ابن سليمان البلخي، فإنه رماه الإمام أبو حنيفة بالتشبيه، هذا مشهور عنه، فإنه قال أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه. وتابع أبا حنيفة على ذلك جماعة من أئمة الجرح والتعديل من أقرانه كأبي يوسف وغيره، فمن بعدهم حتى قال ابن حبان كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان يشبه الرب بالمخلوق اللي هو مقاتل، وكذبه وكيع وغيره، والله أعلم بحاله. قال وكيع: مات مقاتل ابن سليمان 50 و100. وقال عبد الله بن مبارك: الجهمية كفار. وقال: ليست تعبد الجهمية شيئا. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية، لشدة تصريحهم بنقيض القرآن. يقولون: لم يستوي على العرش، لم يكلم موسى تكريما، لم يتخذ إبراهيم خليلا. وقال سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال: من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذياب، يعني جبل. من شك في كفره، يعني في مناقضة ما يقول للتوحيد. وإلا فكما ذكرنا قد تكلم علماء كثيرون بعدم تكفير المعين منهم كما ذكرنا، بل وبعض المشايخ قالوا أن ذلك من الكفر دون كفر، فهذا كله بعد إقامة الحجة. وقال عبد الله بن إدريس رحمه الله: وقد سئل ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم، فقال: أمسلمون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا، ولا كرامة، لا يصلى خلفهم. وقال له رجل: يا أبا محمد، إن قبالنا ناسا يقولون القرآن مخلوق. فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فمن؟ قالوا: من الموحدين. قال: كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. وقرأ ابن إدريس بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: الله مخلوق، والرحمن مخلوق، والرحيم مخلوق، يعني استفهام إنكاري، هؤلاء زنادقة. هو بسم الله الرحمن الرحيم كان مع، يعني الكلمة نفسها، أقصد الكلمة استفهام إنكاري، أعوذ بالله. قال: وسئل عن قوم يقولون القرآن مخلوق، فاستشنع ذلك وقال: سبحان الله، شيء منه مخلوق؟ وقال وكيع: فإني أستتيبه فإن تاب وإلا قتلته. وقال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم أنه محدث فقد كفر. وقيل له: إن فلانا يقول إن القرآن محدث، فقال: سبحان الله، هذا الكفر. هذا كلام يحتاج إلى نظر، فإن تسميته محدثا لا يلزم منها أن يكون مخلوقا، والله أعلى وأعلم. فإن الله عز وجل قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وقال ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله. والذي يظهر والله أعلم أن تسميته بالمحدث بمعنى أنه محدث إلينا وليس بمحدث عنده، أو تسميته بالمحدث بمعنى أنه كان في وقت معين حين شاء الله عز وجل أن يتكلم به فيسمى حديثا ومحدثا بهذا الاعتبار، لأنه معلق بمشيئة الله وفي وقت معين، أن هذا لا ينكر، بل هذا التفسير الصحيح ويصح إطلاق ذلك. وتسمية أفعال الرب سبحانه وتعالى التي تقع بمشيئته حوادث أمر اختلف فيه أهل العلم، والصحيح إثباته كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله. ولكن كلمة محدث في اصطلاح المتكلمين تساوي مخلوق تماما، بل ربما كلمة محدث عندهم في الاصطلاح أشهر من مخلوق، بمعنى يعني أقصد في الدلالة على كونه مخلوقا، فيقولون هذا الشيء محدث وهذا الشيء قديم. فالمحدث والقديم في اصطلاحهم غير استعماله في اللغة، بل اصطلاحهم أنه بمعنى المخلوق الذي حدث بعد أن لم يكن. وهذا في صفات الرب عز وجل لا يجوز. أفعال الرب حدثت بمعنى وقعت في وقت معين، والله لم يزل موصوفا بأنه يفعلها حين شاء. فالله الآن موصوف بأنه يجيء يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وإنما يجيء عز وجل فعلا يوم القيامة وينزل السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وهو موصوف أزلا وأبدا بأنه يفعل ذلك في هذا الوقت. وأن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، ولم يزل عز وجل أزلا موصوفا بأنه كلم الله موسى تكليما. فهذا معنى الحدث، لكن كما ذكرنا هو يقصد المعنى الاصطلاحي للمتكلمين. والله أعلم. من زعم أنه محدث فقد كفر، فقيل إن فلان يقول إن القرآن محدث فقال سبحان الله هذا الكفر. فهذا على اصطلاح المشهور عندهم في علم الكلام، وأن المخلوق هو أن المحدث هو المخلوق. وإلا فالآية ظاهرة جدا في أن المعنى، وإن كان الإمام أحمد فسرها على أن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، على أنه غير القرآن لأنه لم يعرف بالألف واللام. والحقيقة أن الآية على ما فسرها غير واحد من السلف في القرآن، وكما رجح ذلك ابن جرير رحمه الله، أن الآية ظاهرة في العموم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فهذا يشمل كل ما أتى من عند الله، فقد ذمهم الله على أنهم يعني يلعبون أثناء استماع الذكر المنزل من عنده عز وجل كل الذكر، وليس ذلك خاصا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان المشركون في يعني عند نزول القرآن المكي يعني يطعنون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون القرآن، بل إنما كانوا يستهزئون ويطعنون أساسا في القرآن. فهذا يؤكد أن سبب النزول قطعي الدخول في العموم. ولذلك نقول أن الصحيح أن يقال أن القرآن داخل في هذه الآية لا شك في صحته، لكن نقول محدث وليس بمخلوق، وكما قال البخاري أن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، ممن يقول بإثبات لفظ الحدث في القرآن وليس بمعنى الخلق. الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد، في كتاب التوحيد من صحيحه، وفي كتاب خلق أفعال العباد وضح المسألة جدا، مسألة التلفظ ونحو ذلك. هو قال في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أو من الرحمن محدث، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. وذكر حديث ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله. قال السويدي: سألت وكيعا عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا تصلي خلفهم. وقال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال زهير بن حرب: اختصمت أنا ومثنى فقال مثنى القرآن مخلوق، وقلت أنا كلام الله فقال وكيع وأنا أسمع هذا كفر. وقال: من قال القرآن مخلوق هذا كفر. فقال مثنى: يا أبا سفيان، قال الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأيش هذا أي شيء هذا؟ فقال وكيع: من قال القرآن مخلوق هذا كفر. فقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال رحمه الله: القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، كل صاحب هوى يعرف الله ويعرف من يعبد إلا الجهمية، لا يدرون من يعبدون، بشر المريسي وأصحابه. وهذا كما ذكرنا في تفسير الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ذكرنا الجواب عن ذلك في احتجاج الجهمية بأن القرآن مخلوق بهذه الآية، احتجاج باطل، وذلك أن محدث إلينا وليس محدث عنده، أو محدث بمعنى كان في وقت، نزل في وقت، تكلم الله به في وقت دون غيره، وأفعال الرب عز وجل حديثة بهذا الاعتبار وليست مخلوقة، وهذا أصح القولين. والقول الثالث أن ذلك في الذكر المخلوق مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده تفسير الإمام أحمد في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية. وقيل لوكيع في ذبائح الجهمية قال لا تؤكل هم مرتدون، نفس الكلام السابق على المذهب الطريقتين، مذهب من يراهم خارج 72 فرقة وده مذهب مرجوح، والراجح أنهم الجهمية بعد إقامة الحجة يبقوا مرتدون. وقال من قال إن كلامه ليس منه فقد كفر، وقال من قال إن منه شيئا مخلوقا فقد كفر. وقال فطر بن حماد سألت معتمر بن سليمان فقلت يا أبا محمد إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ فقال ينبغي أن تضرب عنقه. قال فطر وسألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل إمام لنا يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال صلي خلف مسلم أحب إليه. وسألت يزيد بن زريع فقلت يا أبا معاوية إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال لا ولا كرامة. فقال عبد الرحمن بن مهدي من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال مرة لا أرى أن أستتيب الجهمية، يعني يقتلهم مباشرة، لأن الزنديق لا يستتاب على قول، أو لأنه لا يرى وجوب استتابة المرتد. وقال رحمه الله لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن، فإن قال مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. وقال أبو بكر بن الأسود لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن آخذ من ميراثه. وقال أبو يوسف القاضي جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي، والله لأملأن ظهره وبطنه بالسياط يقول في القرآن، يعني مخلوق. احنا زي ما قلنا واضح ان العلماء لهم ايه طريقتين في ذلك، لهم طريقان في ذلك، والأصح في ذلك كما ذكرنا حملها على الذي أقيمت عليه الحجة وقبل إقامة الحج. وقال يزيد أن كلام القاضي أبو يوسف يدل أنه مش إيه أنه لا يكفره. وقال أضربه أمن ظهره وبطنه بالسياط يتعزير. وقال يزيد هارون وذكر الجهمية فقال هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. وقال رحمه الله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة من قال القرآن مخلوق فهو زنديق، وسئل عن الصلاة خلفهم قال لا. وقال معاذ ابن معاذ من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال شبابة بن سوار اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد، نرى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. طبعا قضية الاستتابة لاحقة لقضية التكفير كما ذكرنا مرات من قبل، مش ان هو مش هيكفر حتى يستتاب، لا لن تضرب عنقه حتى يستتاب، لكن ده حكم عليه بالكفر قبل الاستتابة. يقول كافر يستتاب. كان ابو توبة الحلبي ونعيم ونعيم بن محمد وابراهيم بن مهدي يكفرون الجهمية. وقال بشر بن الحارث لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وان مرضوا فلا تعودوهم، وان ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وانتم تفعلون بهم هذا؟ يعني كيف يرجعون عن قولهم وأنتم تصلون خلفهم وتشهدون جنائزهم وتعودون مرضاهم؟ كيف يرجعون؟ يعني امتنعوا من ذلك حتى يتوبوا. قال يعني الجهمية. وقال ابن أبي مريم من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وقال أبو الأسود النضر بن عبد الجبار القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر هذا كلام الزنادقة. وقال عباد بن العوام كلمت بشرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقول ليس في السماء شيء. وقال عمرو بن الربيع بن طارق القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر. وقال هارون الرشيد أمير المؤمنين بلغني أن بشرا المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني الله به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحدا قط. هارون الرشيد كان ناصرا للسنة في الحقيقة، حازما شديد الحزم على أهل البدع، لكن تسلل أهل البدع إلى ابنه المأمون ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أغروه بالبدعة. وقال هارون بمعروف: من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما كالذي يعبد صنما. وقال يحيى بن معين رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال رجل لهشيم: إن فلانا يقول القرآن مخلوق، فقال: اذهب إليه فقرأ عليه أول الحديد وآخر الحشر. لأسماء الله عز وجل التي متضمنة لأسماء الله، فإن زعم أنهما مخلوقان فاضرب عنقه. وقال أبو هاشم الغساني مثله. وقال أبو عبيد: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى. إقامة الحجة في الأسماء التي متضمنة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، في أسماء الله، لأنه هيبقى فيها إلزام ظاهر بأن يقول أسماء الله مخلوقة وحادثة، وأنه ليس هو سبحانه وتعالى الإله الذي لا إله إلا هو. وقال إسحاق ابن البهلول لأنس بن عياض أبي ضمرة: أصلي خلف الجهمية؟ قال: لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسئل عيسى بن يونس رحمه الله عمن يقول القرآن مخلوق، فقال: كافر أو كفر. فقيل له: تكفرهم بهذه الكلمة؟ قال: إن هذا من أيسر أو أحسن ما يظهرون. وكان يحيى بن معين رحمه الله يعيد صلاة الجمعة منذ أظهر عبد الله بن هارون المأمون، وكان اسمه عبد الله، ما أظهر يعني القول بخلق القرآن، يعني يصلي الجمعة معهم ويعيدها على طريقتهم، يعني إن هو في إما احتياطهم كما ذكرنا، وإما القول ببطلان الصلاة خلف المبتدع. وقال الحسين ابن إبراهيم ابن أشكاب وعاصم ابن علي ابن عاصم وهارون الفروي وعبد الوهاب الوراق وسفيان بن وكيع: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وسئل جعفر بن محمد رحمه الله عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. ليس بخالق لأنه صفة من صفات الله، لا يقال الصفة خالقة، ولكن الله بأسمائه وصفاته والخالق. قال: وروي عن أبيه، وروى عن أبيه علي ابن الحسين وجعفر ابن محمد ابن علي، روى عن جده أنه قال في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وقال الزهري: سألت علي ابن الحسين عن القرآن وعلي زين العابدين فقال: كتاب الله وكلامه. وعن إبراهيم ابن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال سفيان بن عيينة: لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال إمام مالك ابن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق. سبوز ذلك عن يعني هو يمكن أن يكون بداية ظهور الكلام في عهد الإمام مالك رحمه الله. وقال أحمد ابن زيد رحمه الله: القرآن كلام الله، أنزله جبريل من عند رب العالمين. وقال أبو بكر بن عياش: من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله. وقال وكيع: القرآن من الله، منه خرج وإليه يعود. وقال يحيى بن سعيد: كيف يصنعون بقل هو الله أحد، كيف يصنعون بهذه الآية إنني أنا الله يكون مخلوقا؟ يعني من الذي قال ذلك؟ إذا من أي مخلوق حل في هذا الكلام؟ إما أن هذا الكلام يكون كذبا فيكذب القرآن، وإما أن يكون حقا فلا يجوز أن يكون خلقه في غيره والعياذ بالله، ولا أن يكون ذاته محلا للمخلوقين، لأن ذلك يقتضي إنكار أن الله عز وجل هو الخالق غير المخلوق. قال وهب بن جرير ومحمد بن يزيد الواسطي وابن أبي إدريس وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة وأبو عمر الشيباني ويحيى بن أيوب وأبو الوليد وحجاج الماطي ويحيى بن معين وأبو خيثمة وإسحاق بن أبي إسرائيل وأبو معمر: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال أبو عمرو الشيباني لإسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة وقال: القرآن مخلوق، فقال الشيباني: خلقه قبل أن يتكلم به أو بعد ما تكلم به؟ قال: فسكت.

أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ نعوذ بالله. لا، هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. ثم ساق بحثا طويلا فليراجع من كتاب التوحيد لابن خزيمة. وقال أبو معاوية بن خازم الضرير رحمه الله: الكلام فيه بدعة وضلال. الكلام علم الكلام، ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله. يعني قول القرآن، قول القرآن مخلوق. الكلام فيه، الكلام في هذه المسألة أو علم الكلام. وذكر عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين، ذكر عنده من يقول القرآن مخلوق، فقال: والله والله ما سمعت بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهم. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول، ولو أردنا استيعابه لطال الفصل. وقد تكرر النقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم، ونفي التكييف عنها، ولا سيما في مسألة العلو. وفي هذه المسألة، مسألة القرآن وتكليم الله تعالى لموسى، لأنها أول ما جحده الزنادقة قبحهم الله. وفي ذكر من سمينا كفاية، ومن لم نسمي منهم أضعاف ذلك. ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله تعالى ليس مخلوقا، من الله بدأ وإليه يعود. وتقلدوا كفر اثنان، وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاة خلفه. تقلدوه يعني جعلوه في عنقهم، بمعنى ملتزمين هذا القول. منعوا الصلاة خلفه وأفتوا بضرب عنقه وبتحريم ميراثه عن المسلمين، وحرموا ذبيحته وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين. فانظر أيها المنصف أقوالهم، ثم عرضها على نصوص الكتاب والسنة، هل تجدهم حاذوا عنها قيد شبر، أو قدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان؟ حاشا وكلا ومعاذ الله، بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا، فهداهم الله بذلك لمختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا ما قال المؤمنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام الهدى، الكاشفين عوار كل مشبه والقامعين لمن قد ألحدى. زين قولهم بالوحي وانظر هل ترى ميلا لهم عما إليه أرشدا. حاشاهم عن أن يميلوا خطوة عما إليه الله إياهم هذا، بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكل نص أسندا. ومن النفات تبرأوا، وكذاك من قول الممثل إذ تغالى واعتدى. جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار، يا طوبى لمن بهم اهتدى. ولذاك أعلى الله جل منارهم، والملحدون بناءهم قد هددا. وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن بهم اقتدى. يا رب ألحقنا بهم واجعل لنا نورا نميز به الضلال من الهدى. آمين يا رب. قضى السلف الصالح رحمه الله على الطائفة الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، يعني هو متكلم بعلم الكلام فهو جهمي لأنه يريد أن يتستر. ومن لم يحسن الكلام منهم، من لم يحسن علم الكلام، وواحد لقى أن الألفاظ دي كلمة القرآن مخلوق ولا غير مخلوق غير وارد في الكتاب والسنة، فقال لا أنا أقول كده ولا أقول كده، فهذا يعلم. فهذا من لم يحسن الكلام علم، بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا، فهو تقام عليه الحجة والبيان والبرهان، فإن تاب وآمن أنه كلام الله، وإلا فهو شر من الجهمية. وسأتي إن شاء الله الكلام على اللفظية قريبا، وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الفصل سائر الفرق المخالفين للسنة في القرآن وغير من الصفات، لأننا أحببنا تجريد مذهب أهل السنة على حدته لقصد التيسير، وبالله التوفيق. اللفظية دي هو من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وخلاصتها أن هذا القول بدعة. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأنه يتستر بذلك أيضا، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأن اللفظ يدخل فيه الكلمة أصلها وتلفظ العبد الذي وفعله، فلا يجوز إطلاق القولين، بل لابد من التفصيل بين كلام الرب وبين فعل العبد. سيأتي إن شاء الله.